والحزن. وهناك حديث آخر في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب، وهو قول العبد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. وصحح بعض العلماء كذلك حديث دعوة ذنون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها عبد في شيء إلا استجاب الله تبارك وتعالى له. لكن أعظم هذه الأدعية وأجمعها وأنفعها للعبد هذا الدعاء الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهما، وهو حديث صحيح. الإمام ابن القيم يقول إن هذا الحديث تضمن أمورا عظيمة من معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى وتوحيده إياه وتحقيق العبودية له في هذه الكلمات التي يذكرها المكروب أو المهموم والمحزون رجاء أن يذهب الله تبارك وتعالى همه وحزنه وغمه. هذه كلمات ليست كلمات جوفاء، وإنما كلمات لها معان عظيمة وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في هذا الدعاء. قال: منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. وإذا كانت التي تدعو بهذا الحديث امرأة فإنها تقول: اللهم إني أمتك، بدل عبدك تقول أمتك. ومعلوم أن الأب يطلق على من كان سببا في ولادته، سواء كان هذا الأب الذي يعلو مباشرة أو من علا. وبذلك إذا قال العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك، فهذا يتناول الآباء والأجداد، ويتناول كذلك الأم والجدات، فالجميع داخل تحت هذا، وهو اعتراف بعبودية الجميع لله تبارك وتعالى إلى أن يصل به إلى آدم وحواء اللذان هما أصل البشر. قال: وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه. يعني في قول العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، هذا خضوع هو الاستخذاء وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وتقرب إليه سبحانه وتعالى بفقر العبد وغنى الرب سبحانه وتعالى، كما أن فيه الاعتراف بأنه ملك لله سبحانه وتعالى، وليس هو وحده، وإنما آباؤه وأجداده كذلك، وأنه لا يجد بابا يطرقه غير باب سيده سبحانه وتعالى، وإن تخلى عنه سيده وأغلق في وجهه الباب فإنه يهلك لا محالة. وإذا كان السيد أولى الناس بالعبد وأقربهم إليه وأشفقهم به، فإذا تخلى عنه فمن باب أولى أن يتخلى عنه غيره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي. إن هذه طبيعة العبد، طبيعة العبد مع سيده أن سيده يأمره وينهاه ويدبر له شؤونه. ففي اعتراف العبد لربه سبحانه وتعالى بالعبودية اعتراف بأنه مربوب يدبر الله تبارك وتعالى أمره وأنه يأمره وينهاه، وإذا تصرف فيتصرف بحكم أنه عبد لا بحكم اختياره لنفسه، يعني أنه إذا تصرف يتصرف بناء على أوامر سيده ونواهيه، يعني لا يملك العبد أن يخرج من ضيعة السيد إلى مكان ما إلا إذا أمره السيد، كذلك لا يجرؤ على نقل شيء من مكانه إلا إذا استأذن سيده، كذلك لا يمكن أن يتأخر عن أمر أمره به سيده، ولا يتجاوز كذلك ما أمره به، ولا يفعل خلاف ما أمر به، لأنه ليس له اختيار، فهو عبد. يقول الإمام رحمه الله: فليس هذا شأن العبد. ما هو؟ التصرف بالاختيار. التصرف بالاختيار اللي هو آخر الكلام، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. فليس هذا شأن العبد، بل شأن الملوك والأحرار، يعني إن العبد ليس له تصرف من تلقاء نفسه، وإنما تصرفه بناء على توجيه سيده ومالكه له. أما المالك والحر والسيد فهو الذي يتصرف من تلقاء نفسه وباختياره. يقول: وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، أي على مقتضى هذا الوصف الذي هو ملازم لهم، وصف العبودية. فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه وتعالى، في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هؤلاء هم أصحاب العبودية الخاصة. فالعبودية عبودية قهر، وعبودية وهي عبودية المحبة، وعبودية الذل والاختيار والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. فهو عبد يختار هذه العبودية بنفسه، لا أنه مقهور عليها. فيقول: فهم عبيد الطاعة المضافون إليه، يعني أضافهم الله تبارك وتعالى إلى نفسه في قوله: إن عبادي. إن عبادي، الخلق جميعا عباد الله عز وجل، لكن فرق بين هذه العبودية وبين كون العباد جميعا لله عز وجل. فالعبودية التي نحن بصددها هي عبودية خاصة، عبودية الطاعة والمحبة والانكسار والاختيار. وكذلك في قوله: وعباد الرحمن. عباد الرحمن أضافهم كذلك إلى اسمه الرحمن، فهم عباد له سبحانه وتعالى، اختصهم وأضافهم إلى اسمه الرحمن، وهذا يشعر بأنهم داخلون في واسع رحمته، وأنه يرحمهم بمقتضى هذه العبودية. ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سواء المسلم أو الكافر. فهذه ليست العبودية التي يمدح العبد عليها، وهي عبودية إيه؟ عبودية الطاعة. يقول: فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، اللي هي عبودية إيه؟ القهر، عبودية القهر كإضافة سائر الأشياء إلى الله عز وجل. كل شيء في الكون ملك لله، وكل شيء في الكون لله سبحانه وتعالى. وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه. يعني إذا قلنا هل يوجد شيء في الكون يخرج عن ملك الله، تقول لا. أقول لك إذن هذا البرج ده لمن؟ تقول لله. وهذه العمارة لله، وهذا البيت لله. لكن الله عز وجل اختص بيتا من هذه البيوت ونسبه إلى نفسه، وهو بيت الله الحرام. فهل هذا البيت كسائر البيوت؟ لا، هذه إضافة تشريف لهذا البيت، بخلاف الإضافة الأخرى هي إضافة الملك لله عز وجل. فيقول رحمه الله: وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام. أولئك اللي هم مين؟ اللي هم عباد الطاعة، اللي هم عباد أو عبيد الطاعة. فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، ناقة الله وسقياها، وإضافة داره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله. كل هذه الآيات تدل على عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والانقياد والمحبة والذل والانكسار والاختيار. العبودية الأخرى فهي عبودية القهر والربوبية. نعم. واللجأ إليه والتوكل عليه وعياذ عبده وإياه به، ولا يطعن قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفي أيضا أن يعمل في جميع الجهود، صغيرا كان، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا ومعصيا، معافا ومبتلا، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفي أيضا أن نال ونفسي ملك لك بين العقل وما يجب لشريكه. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي كل ما أنا فيه من نعمتي، فذلك كله من إنعامك على حمدك. وفيه أيضا أني لا أنصرف فيما قبلتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العقل إلا بإذن سيدي. وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شروط ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. نعم. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما شرح هذه الجملة في أول هذا الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يقول: ما هي اللوازم التي تقتضيها هذه الكلمة وهذا الاعتراف من العبد لربه سبحانه وتعالى بأنه عبد ابن عبد ابن أمة؟ يقول: إذا قلت هذا يلزمك أن تتحقق بهذه المعاني. يعني لا تقول هذا بطرف اللسان ثم تغفل عن هذه المعاني، بل هذه الكلمة لها مقتضيات ولها لوازم متى قالها الإنسان من قلبه وهو يعلم معناها. فذكر الإمام ابن القيم منها هذه الأمور: إني عبدك. بأول هذه الأمور التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة لله عز وجل. يبقى لا يمكن أبدا أن يقول إني عبدك ثم بعد ذلك تراه مستكبرا معاندا عاصيا لله عز وجل، هذا لا يمكن أبدا أن يقول إني عبدك بلسانه ثم لا يتحقق فيه شيء من العبودية، من محبته لله، من ذله وانكساره وخضوعه لمولاه سبحانه وتعالى، كذلك امتثال أمر سيده واجتناب نهيه، كما قلنا إن العبد هو وما يملك ملك للسيد، فليس له تصرف، وإنما الذي يقول له يمينا هو السيد، شمالا السيد، أعطي السيد، لا تعطي السيد، هكذا. فسيده هو الذي يوجهه، هو الذي يأمره، وهو الذي ينهاه. فمن قال كذلك اللهم إني عبدك وهو غارق في المعاصي وهو مصر عليها، فهذا يكذب في قوله إني عبدك، لأنه لم يلتزم هذا الوصف، وصف العبودية لله عز وجل. كذلك دوام الافتقار إليه واللجأ إليه، العبد دائما يلجأ إلى سيده لأنه يعلم أن سيده يقدر على ما لا يقدر هو عليه. والله عز وجل قال في محكم التنزيل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد جميعا فقراء إلى الله عز وجل، فقراء في كل شيء. فإذا لم يستشعر العبد هذا الفقر والحاجة الدائمة إلى الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إن وكله إلى نفسه طرفة عين هلك، إذا لم يستشعر ذلك فليس بعبد. يعلم دائما أن ما أعطاه الله تبارك وتعالى هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس للعبد فيه دخل، حتى وإن كان قد بذل الأسباب المادية، فلا يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم، بل يعلم أن هذه عطية الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما أعطاه، فلذلك ينطرح على عتبة بابه ويتضرع إليه ويسأله دائما ويلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة، يستعين به ويتوكل عليه ويتحصن ببابه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. كذلك لا يتعلق قلبه بغير خالقه، وهذا أمر في غاية الأهمية. فالعبد إذا علم أنه عبد لله عز وجل وأدرك أنه فقير وأن ربه غني وأنه ذليل وأن ربه عزيز وأنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال وهو الصغير الحقير، إذا أدرك هذه الصفات لله عز وجل وأدرك أن ربه سبحانه وتعالى قدير وأنه سبحانه وتعالى قهار وأنه سبحانه وتعالى جبار إلى آخر صفات الله عز وجل، وعلم أنه ليس له من هذه الصفات إلا ضدها، إذا علم ذلك ورأى قدرة الله عز وجل وعجزه وغنى الله سبحانه وتعالى وفقره، أدرك أنه لا نجاة له إلا بالتعلق بربه سبحانه وتعالى، فلا يعلق قلبه بأحد من المخلوقين، لأن هذه القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكيف يعلق قلبه بقلوب عباد تتقلب بين الحين والآخر يقلبها الله عز وجل، وإنما يعلق قلبه بمقلب القلوب سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، يعني هذه العبودية لا تنفك عني في أي مرحلة من مراحل عمري، سواء في شبابي أو في كهولتي أو في شيخوختي، سواء في صحتي أو في مرضي، في عجزي، في أي وقت من الأوقات حياتي أعلم أنها لله عز وجل، وعبوديتي لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى في السراء ثم في الضراء لا أكون عبدا له سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن أدعي العبودية بلساني وقلبي قد عبد لغير الله سبحانه وتعالى. كل هذا يستلزم قولك اللهم إني عبدك. شوف هذه الكلمة مش كلمة كذا عادية، لا، كلمة عظيمة ينبغي الإنسان أن هو يقف على هذه المعاني حتى يجد أثر هذا الدعاء عندما يتوجه به إلى الله عز وجل، لأننا كثيرا ما ندعو بهذا الدعاء ثم أيضا في الغالب لا نجد أثرا لهذا الدعاء من ذهاب ما نجد من الهموم والأحزان والغموم. ليه؟ لأن احنا بنقول الكلمات ديت واحنا لا نفقه معناها أو لا نستحضر هذه المعاني وإن فقهنا معناها. وفيه أيضا أنك الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من إنعامك على عبدك، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ثم قال المصير في أي أنت المصرف فيا تصرفني كيف تصرفني كيف تشاء، لست أنا المصرف في نفسي، وكيف يكون له في نفسي تصرف من نفسه بيد ربه وسيده ومصيره بيده وقلبه بين قصد عينه يخفهم. لم يخفهم بعد ذلك ولم يضرهم ولم يزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مرضوين. المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم، فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرره إلى ربه وصفا لازما له. ومن شهد الناس كذلك لم يصل إليه نعم. أيضا هذه الجملة التي عطفت على ما قبلها، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، بعد ذلك ناصيتي بيدك. ما هي الناصية؟ الناصية هي مقدم الرأس، الناصية مقدم الرأس. والإنسان إذا كان له جمة كان له شعر وأخذه رجل من ناصيته فإنه قد تملكه، لا يستطيع أن هو يروح شمال ولا يمين، هم جايبوا من ناصيته كده ويجرجروا، كانوا يفعلون هذا بالأسرة، فيصير الآن هو في تصرف من أخذ بناصيته. انظر إلى التعبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، يعني أنت يا رب الذي تصرفني كيف تشاء، فليس لي في نفسي شيء، وإنما أنت سبحانك المتصرف في هذه النفس. يقول معلقا: وكيف يكون له تصرف الإنسان، كيف يكون بالفعل له تصرف في نفسه وهو يعلم أن كله لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ بناصيته ونواصي العباد، فالكل داخل في ملكه سبحانه وتعالى، فهو عبد ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر وهو الله سبحانه وتعالى مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. يقول: متى شهد العبد أن ناصيته ونواصل عبادي أن ناصيته ونواصل عبادي كلها بيد الله عز وجل وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم. تفهم هذا المعنى؟ يعني متى أدركت هذا المعنى ووقفت على هذه الحقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى بيده نواصي العباد، وأن العباد منقادون لأوامره سبحانه وتعالى الكونية، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فهل تخاف بعد ذلك غير الله عز وجل؟ هل تخاف إنسان لا يملك لنفسه شيئا، أم تخاف ممن بيده كل شيء؟ هل ترجو كذلك إنسانا مثلك يحتاج إلى من يربيه ومن يطعمه ومن يغذيه ومن يقويه، أم أنك يتعلق قلبك ويشتد رجاؤك بمن له الملك سبحانه وتعالى؟ هذا معنى كلام إمام ابن القيم رحمه الله، يقول: فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. يعني بعد كده هذا الفقر يصير سجية، وطبعا في هذا الشخص مش أحيانا يشعر بهذا وأحيانا لا يشعر به، لا، إذا شهد هذا المشهد وصار هذا في قلبه وفي ذهنه حاضرا، لا بد أن يظل عبدا لله ما كان حيا، لا تفارق هذه الصورة ولا تنفك عنه هذه العبودية ولا هذا الفقر الملازم له. نعم. يقول: وبذلك فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. الإنسان متى أدرك ذلك وشهد هذا المشهد استقام توحيده لله عز وجل وتوكله، والتوكل هو للإنسان يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر، لا يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: هذا المعنى نظيره في قوله تبارك وتعالى في سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، لماذا؟ يقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإذا كانت التصرف والملك له سبحانه وتعالى، إذن لا أتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم، وهو العدل كما سيأتي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. نعم. يعني قول العبد في هذا الدعاء: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا الكلام يتضمن أمرين: الأول أن حكمه سبحانه وتعالى في عبده ماض، وهذا هو إثبات القدر لله تبارك وتعالى، وأن أحكامه سبحانه وتعالى نافذة بعبده ماضية فيه لا تنفك عنه. والثاني في قول العبد عدل في قضاؤك، أنه سبحانه وتعالى عدل في هذه الأحكام وفيما يقضيه على عبده، لا يظلم سبحانه وتعالى، بل كل أفعاله لا تخرج عن العدل أبدا. لماذا؟ لأن سبب الظلم إما حاجة الظالم إلى أن يظلم، وإما جهله، وإما سفهه. الظلم يأتي من هذه الثلاث: إنسان يظلم متى أظلم أخي وآكل ماله، إذا كنت أنا أطمع في هذا المال، من هنا ظلمته وأخذت هذا المال، أو كان عندي جهل، وهذا الجهل هو الذي حملني على ظلمه لأنني أجهل عاقبة أمري إذا ظلمت، مش مقدر الأمور، أو استفه أتصرف على خلاف العقل وعلى خلاف الرشد، فهذا أيضا يدعوني إلى الظلم. لكن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده جميعا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فغناه مطلق، فلا يحتاج لشيء، فكيف أظلم؟ وهو سبحانه وتعالى عليم، وهو سبحانه وتعالى حكيم، فلذلك لا يمكن أن يتصور الظلم من الله تبارك وتعالى. فهنا الإمام ابن القيم رحمه الله يشير إلى أمرين تضمنهما قوله في الحديث: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الأمر الأول مضاء حكمه في عبده، إن حكم الله سبحانه وتعالى نافذ في عبده، لا يمكن أبدا أن يتخلف ما أراده الله سبحانه وتعالى وما شاءه، وهذا فيه إثبات القدر. أنت الآن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان هذا الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقضاؤه سبحانه وتعالى هو أمره الكوني، أمره الكوني هو قضاؤه سبحانه وتعالى، وهذا القضاء قضاء عدل، لا يظلم الله تبارك وتعالى أبدا. والعدل هذه الصفة يحمد عليها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول: والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. نعم. قال ابن مضاد: إن ربي على صراط مستقيم، أي معتمدي مالكا قادرا متصرفا في عبادي، نواصيه بيدي فهو على صراط مستقيم، وهو العبد الذي يتصرف به لي فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق وقضاؤه. نعم، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا، أي ما جاء في هذا الحديث، نظيره قول نبي الله هود في هذه الآية: ما من دابة إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه الآية هي نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. كيف هذا؟ يقول: أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو العدل الذي يتصرف به فيهم. يعني قول نبي الله هود: إن ربي على صراط مستقيم، أي يتصرف في عباده بالعدل. هذا هو عدل في ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم يشرح الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ذلك بالتفصيل. فكونه سبحانه وتعالى على صراط المستقيم يقتضي أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة. فهو الحق سبحانه وتعالى، فهو على العدل سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله إلى آخره. نعم. نعم، يعني هذا أيضا من العدل، ومن معنى قولك: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فالله سبحانه وتعالى من عدله أنه لا يحمل عبدا سيئات ذنب لم يفعله ولم يتسبب فيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك من عدله سبحانه وتعالى أنه لا ينقص عبده ثواب حسنة عملها، بل كل حسنة يعملها العبد يجزيه الله تبارك وتعالى عليها خيرا، ويتفضل عليه سبحانه وتعالى بالزيادة. نعم. وفرق مفرق بين الحكم والقضاء، وجعل القضاء للحكم والعدل للقضاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء فرق بين الحكم والقضاء، قال ايه: ماض في حكمك، اي نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك وقضاؤك، وانما قال: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. وهذا لهذه الفائدة التي سيذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال: فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الدينية الشرعية وحكمه الكونية القضائية. نعم. قال: وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء. يقول: فإن حكمه سبحانه وتعالى اللي هو عدل، حكمه سبحانه وتعالى الذي هو عدل، يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. مفهوم؟ طيب إيه الفرق بين الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري؟ الحكم الديني الشرعي هو الذي يحكم الله تبارك وتعالى به على عباده شرعا، وقد يفعلونه أو لا يفعلونه، فالذي يفعله قد امتثل أمر ربه، والذي لم يفعله قد عصى أمر ربه سبحانه وتعالى. لما يحكم الله تبارك وتعالى عليك بصلوات خمس وصيام رمضان وزكوات إن كنت من أهل الزكاة، وحج إن كنت من أهل الحج، ما يحكم عليك بصلة الرحم، أما يحكم عليك بكذا وكذا وكذا. هذه الأحكام هل فيها ظلم للعبد؟ لا، أحكام عدل من الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين الحكم الدين الشرعي والحكم القدري الكوني أن الحكم الشرعي ربنا سبحانه وتعالى يحكم به، لكنه سبحانه وتعالى لا يقضي على كل عباده بفعله، فبعض الناس يمتثل وبعضهم لا يمتثل. أما الحكم الكوني هذا العباد مقهورين ليه، يقع ما يحكم به ربنا سبحانه وتعالى. إذا حكم سبحانه وتعالى وإذا قضى سبحانه وتعالى وإذا أمر شيئا كونيا فإنه لابد أن يقع، وقد يتفق في الشيء الواحد الأمر الكوني والأمر القدري. يعني أهل الإيمان تحقق فيهم الأمران، إزاي ربنا سبحانه وتعالى خاطب العباد كلهم بإيه؟ بالإيمان به والانقياد له، فأهل الإيمان انقادوا لله تبارك وتعالى فتحقق فيهم الحكم الشرعي، وقضى الله سبحانه وتعالى وحكم قدرا أن هم يحققوا ذلك فتحقق فيهم إيه؟ الحكم الكوني القدري. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من كتاب الفوائد، والآن بإذن الله تعالى مع قراءة من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.